منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا، كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها. ناصر الدين محمد عبد الجواد، ليسانس حقوق، عام 94، من جامعة أسيوط، سن 43 سنة. لا أملك إلا أقول جزاكم الله خير على كل المجهود يعني اللي بتبذلوه. بصراحة يعني مجهود غير عادي، وطبعا دي مش مجاملة. بصراحة يعني المادة العلمية بتقدم بطريقة رائعة يعني وجذابة لطالب العلم، وغير حتى غير المتخصص في العلم الشرعي، يعني بأسلوب يعني سهل وجذاب جدا. ويعني أنا أتمنى يعني من كل واحد يعني من الطلاب يعني بقدر الإمكان يعني ينشر على الصفحة بتاعته على الفيس، أو في حدود يعني المعارف اللي حواليه في المنطقة اللي هو بيعيش فيها أو في منطقة عمله، يعني طبعا الدل على الخير كفاعلية. أنا واحد من الناس يعني استفدت بصراحة، استفدت يعني أنا درست العلوم الشرعية دراسة أكاديمية، استفدت الحمد لله رب العالمين. لكن الطريقة يعني اللي تقدم به المعلومة دي في منصة زادي ممتازة جدا جدا جدا، يعني لبساطتها والوقت يعني ما شاء الله يعني متاح لطالب العلم في أي وقت، يعني مش مقيد بوقت معين للموظف وغير الموظف. يعني في ناس الأول كانت يعني يتحججوا ويقول لك أنا مثلا بعمل 12 ساعة، واللي يقول لك أنا بشتغل مثلا في وظيفة صعبة ما عنديش من الوقت إن أنا ألتحق مثلا بالمعاهد الشرعية. ما شاء الله يعني المنصة بتوفر لطالب العلم إن تحصيل العلم في أي وقت وفي أي مكان. يعني ما شاء الله يعني أنا مثلا بشتغل 8 ساعات، بشتغل 12 ساعة، مش معقول ما أقدرش أوفر كل يوم. المساق مثلا بيكون حوالي شهر، أنا مثلا بدرس الوحدات مثلا حوالي مثلا 18 درس أو 16 درس على الأكثر، الدرس الواحد حوالي من 10 لربع ساعة. استحالة ما أقدرش أوفر في اليوم ربع ساعة مثلا أو 10 دقائق أستفاد منه مثلا بدرس معين. هو عندي ما شاء الله يعني الداتا موجودة صوتية يعني فيديو، وفي نفس الوقت الطلاب ما شاء الله تبارك الله يعني بيفرغوا الحاجات الفيديو كتابية، يعني فائدة عظيمة جداً.